بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا سائل يقول بارك الله فيكم: أخ حملنا هذا السؤال، زوجته تعمل في وزارة التعليم وقد أخذ لها إجازة تسمى إجازة مفتوحة، أي بدون مرتب، وقد أرسل 3 رسائل بهذه الإجازة إلى 3 وزارات، وبعد مدة وجد مبلغا كبيرا في حسابها في المصرف، علما بأن هذا المصرف ربوي، وكذلك عند إرجاع المبلغ لا تصل بأمانة، فيقول: هل ينفقه في المرافق العامة أم ماذا يفعل؟ يعيد هذا المبلغ إذا كان نزل في حساب زوجته إلى البنك. وأما إذا كانت هناك فوائد لها حق، فكانت هذه الزيادة بسبب زيادة الفوائد التي تجعل في البنك على أصل المال، هذه ذكر العلماء أنه ينفقها على الفقراء والمحتاجين أو في المرافق العامة التي ينتفع بها المسلمون، بنية التخلص منها لا بنية الصدقة. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما حكم أكل اللحوم المستوردة وبيعها، مع التفصيل في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت في بلاد المسلمين وتدخل بإذن ولي الأمر، وصرح المسؤولون وولاة الأمر أنها مباحة، فلا يستدرك عليهم، ولا يجوز للإنسان أن يمنع الناس من لحوم يأكل منها المسلمون في بلادهم. وأما الذي يتنزه ويريد أن يتورع في نفسه فله أن يفعل هذا في نفسه، أما أن يفتى الناس بأن هذه محرمة ولا يؤكل منها فإن هذا لا يجوز إذا كان في بلد من بلاد المسلمين، لأن ولاة الأمر هم المسؤولون عن هذا الأمر، ومن كان عنده زيادة علم أو فهم لما يخفى على بعض الناس فعليه أن يناصح ولاة الأمر في هذا الباب. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: بعد تكبيرة الإحرام ما حكم التقدم في الصف الذي قبله مثل 10 صفوف؟ هل يبطل الصلاة لأنه يريد أن يسد الفرج؟ لا يتقدم إلى هذا القدر، أما كونه يتقدم إلى صف أمامه لا بأس، أما 10 صفوف يمشي من صف إلى صف فهذا فيه حركة كثيرة ولا ينبغي، وإنما يتقدم إلى صف أمامه لا بأس. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم قصر الصلاة لعمال عملهم بالتناوب، شهر عمل وشهر عطلة؟ إذا كانوا مقيمون في مكان فإنهم لا يقصرون، الذي يبيح القصر هو السفر، وإذا كانوا أقاموا في بلد فيجب عليهم أن يتموا الصلاة ولا يجوز لهم القصر، إلا إذا كانوا في سفر أو كان هناك مرض مبيح للقصر. أما وجود العمل كونهم يعملون شهرا ويأخذون إجازة شهرا فإن عملهم هذه المدة ليست مدة القصر، لأن مدة القصر هو أن تكون الإقامة دون 4 أيام، أما إذا زادت على ذلك فهذه إقامة يتمون الصلاة فيها. نعم. يعتبرون يعني مقيمين في كلا البلدين، في بلد العمل. نعم. في بلد إذا أتى لبلد وبقي شهرا فهو مقيم، بل لو بقي دون ذلك أكثر من 4 أيام فهو مقيم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل تجوز صلاة الجمعة في مساجد القواعد البترولية بأئمة الراتبين؟ من وزارة الأوقاف. يعني يقول: هل تجوز صلاة الجمعة في مساجد القواعد البترولية بأئمة الراتبين من وزارة الأوقاف؟ ما نعرف هذه المساجد ووضعه سبب السؤال. الأصل في أن صلاة الجمعة إذا أقيمت في مساجد من مساجد المسلمين وقام إمام وخطب بهم وصلى فإن الصلاة خلفه جائزة. البعض يقول أنها هذه القواعد مقصود بها أنها في البحر، مناطق في البحر، هل يعني تصح صلاة الجمعة فيها إذا كان فيها إمام؟ إذا كان في سفن وبواخر كبيرة ولهم حكم الإقامة فإنهم لهم حكم الإقامة إذا أقاموا الجمعة وصلوا، على كل حال ولو كانوا في سفر فصلوا الجمعة فمن صلى معهم فصلاته صحيحة. بارك الله فيكم. سائل يقول: زوجة خالي عجوز هرمة كبيرة تأتينا ضيفة، فأمتنع من تقبيلها وأكتفي بتقبيل رأسها فقط من فوق الخمار فتغضب لذلك، هل علي شيء في إغضابها؟ وهل يجوز تقبيل رأسها بدون هذا الحائل؟ لا يجوز له أن يمس هذه المرأة لأنها أجنبية عنه، وأما خالته وعمته وأما زوجة خاله فإنه ليس له أن يقبل رأسها ولا يدها، ولو غضبت فهذا الغضب بغير حق لا يطيعها فيه. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم امتهان حرفة تصليح الهواتف النقالة مع ما فيها من تصوير وموسيقى وغيرها من المفاسد؟ هذا جهاز إذا كان يستخدم استخدام صحيح يعني فلا بأس ببيعه وإصلاحه، وأما إذا كانت فيها أشياء محرمة مثل الموسيقى أو استخدامه في الصور استخدام المحرم فلا يجاز، يجوز لمسلم أن يعين عليه لا بالبيع ولا بالإصلاح. بارك الله فيكم. سائل يقول: لي أخ كان يحترف تجارة الدخان من 5 سنوات، وبعد ما تبين له حرمته توقف عن تجارته، يسأل ماذا عليه فيما كسب من تجارته السابقة؟ إذا أراد التوبة والتنزه فعليه أن يتخلص من الأموال التي اكتسبها من الدخان، وليس له إلا أصل ماله، والمكاسب التي حصلها من الدخان فإنها محرمة، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذه المكاسب محرمة، عليه أن يتخلص منها ويستبقي أصل المال الذي بدأ تجارته به. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم لبس الثوب الذي عليه اسم بنك ربوي؟ هل يعتبر ذلك من التعاون على الإثم والعدوان؟ عليه ماذا؟ عليه اسم بنك ربوي، هل يكون ذلك لبسهم يعني من التعاون على الإثم والعدوان؟ إذا كان هذا فيه دعاية للبنك فإنه لا يجوز أن يلبس، لأنه متضمن الدعوة للربا وللبنك، وأما إذا كان ليس فيه دعوة ولا يتنبه لهذا فإن اسم البنك ليس بمحرم لذاته، لكن إذا كان المقصود به دعوة ويلبس هذا الثوب ويكون فيه دعاية للبنك، وهذا في الغالب أن مثل هذه البنوك إنما يعني تقدم هذه الثياب هدايا حتى ينتشر في الناس هذا الاسم ويألفه الناس ويعرف، فيكون هذا دعوة للبنك، ولا يجوز الإنسان أن يدعو إلى التعامل مع هذه البنوك. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم العمل في البنوك الربوية في شتى المجالات كالحراسة؟ وما حكم العمل في قبض الضرائب؟ فرق بين العمل في البنك ومباشرة العقود الربوية من الكتابة والشهادة عليها والدعوة إليها، ومن العمل في بنك الربوي يقوم بعمل لا يعين على الربا لكنه يعين على قيام البنك. فذكر العلماء أن الصورة الأولى كونه يكتب الربا أو يشهد عليه أو يدعو إليه فإن هذا عمل محرم وماله الذي يأخذه على هذا محرم، وأما الآخر الذي يقوم بالحراسة فالحراسة في ذاتها ليست محرمة، ولكن هذا قد يخشى أن يكون من الإعانة على الربا بطريق غير مباشر، فلا شك أن تجنب مثل هذا العمل أولى وأحوط، وهو الذي يفتي به كثير من أهل العلم في ترك التعامل مع هذه البنوك بأي صورة من الصور. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا علمت من الذي دعاني أنه يمن فهل أجيب دعوته؟ إذا كان يمن بطعامه الذي يقدمه لا تذهب إليه، ولأن الذي يمن بالطعام المن فيه أذية، فيه أذية للإنسان، والإنسان لا يجر بنفسه الأذية، والإنسان أيضا لا يطعم إلا عند إنسان تطيب نفسه بإكرام الضيف وإطعام الضيف، فإذا كان فيه من أو أنه لا ترى أن نفسه تطيب بما يقدمه من الطعام فلا تذهب إليه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من كان له زوجتان وسافر بإحداهما شهرا فكيف يكون القسم إذا رجع من سفره؟ هذا يرجع إلى عادته، فإذا كان كلما سافر أقرع بينهما وأخذ إحدى الزوجتين ويكون هذا شأنه في سفره، فإذا رجع يقسم بينهما ويكون السفر يعني منقطع عن الإقامة، وإذا كان ليس له بعادة وإنما أراد أن يسافر بإحداهن فعليه أن يقسم للأخرى كما يعني صاحب هذه شهرا أن يقسم للأخرى، وهذا الأمر أيضا يرجع إلى التفاهم بين الزوج وبين زوجتيه إذا كانت كل واحدة رضيت بأنه إذا سافر أخذ إحداهما بالقرعة ثم لا يقسم بعد ذلك وتراضينا على هذا فهذا لهن، لأن كل واحدة تريد مثلا إذا رجع زوجها من السفر أن يقسم بينهما بعد ذلك، وكل واحدة تتنازل للأخرى عن مدة السفر، فهذا يرجع إلى النساء. والحقوق حقوق الخلق مرجعها إلى أصحابها، فإذا أسقطوها سقطت. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم شرب المشروبات التي تشبه الخمر إذا كانت خالية من الكحول؟ السؤال فيه إجمال، ما المقصود بتشبيهها بالخمر؟ لأن إذا كان المقصود بالهيئة وهو أن يشربها على هيئة الخمر فإنه لا يجوز أن يشرب المشروبات الطيبة وفي آنية الخمر، أو أن يتشبه عند شربها بشرب المخمورين والسكارى، فإن هذا لا يجوز، وقد نهينا عن التشبه بأهل البدع وبأهل المعاصي. وأما إذا كانت فيها شبهة من جهة أن مادتها قد تكون من الخمر فيجب ترك الأمور المشتبهة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.